مش عارف أنا بينادوا على مين. دول جايين علينا يا مولاي الأمير. الأمير مش موجود هنا يا مرجان. ده عندك الملك لقمان. اسكت اسكت. ليه بس يا مولاي الأمير ريحان؟ مش قادر يفهمني. الله مولاي، أنت الأمير ريحان؟ مفيش فايدة. إزاي عملت العمل ده؟ وليه تخفي نفسك يا أمير؟ كنت بفتش على قلب كبير يحبني ولو كنت راجل فقير. ريحان هنوم. مولاي الأمير ريحان. في إيه يا مرجان؟ والدك وملوك الجزائر مجتمعين وبيقولوا الأمير فين. هنوم. أنا مضطر أقوم. اتفضلي يا أميرة اركبي. وحنشوف بعض إزاي؟ النهاردة أبويا عايزني وبكرة حودعك وأقولك إمتى حنجيلكم رسمي. ها يلا يا أميرة، يلا يا مرجان إلى قصر السلطان. وتاني يوم اللي هو آخر يوم رحت للأميرة هنوم. رحت لها عشان أودعها وأقول لها إن إحنا حنجلها. وفي مقابلتنا الأخيرة أنا والأميرة حكيت لها على الوعد اللي وعدتهولي والأمل اللي اديتهولي وسفرة الأميرة وإحنا متعهدين. مفيش حاجة تفرق بيننا إحنا الاتنين. آدي حكايتي وآدي روايتي. إيه سكت ليه يا والدي؟ شوف يا ابني، أنا صحيح وعدتك لكن مش بيدي، لازم أتحلل من وعدي. ليه؟ ليه يا والدي؟ كان بودي في اعتراض من جهة أبوها؟ أنا ما قلتش حاجة عن أبوها. وهي؟ أنا ما شفتهاش عشان أحكم عليها. أمال بترفض ليه يا والدي وعايز تتحلل من عهدي؟ اسمع يا ريحان يا ابني. أيوة. أنا يا ابني ما ملكتش البلاد بالقوة والجاه، أنا روضتها بالعدل والمساواة. ملوك الجزائر الأربعة ما دخلوش في طاعتي إلا بعد ما أسكتتهم عدلتي. مساواتي بينهم كسرت أنيابهم. وإحنا مالنا ومالهم؟ تبقى ما انتاش فاهمهم. ده أنا لو ابتسمت الواحد منهم لازم أوزع الابتسامة بينهم، وإن قدمت هدية لواحد منهم لازم أبعت زيها تمام لبقيتهم. تقوم أنت تيجي النهاردة وعايز تكسر النظام ده؟ لكن أنت ما تعرفش إن النسايب قرايب، ولما تقرب واحد منهم من دونهم هيحسدوه بقيتهم وتشتعل نار الحقد في قلوبهم. لا لا يا ابني، راجع نفسك وقول لي. لكن يا والدي أنا مضطر أتحلل من وعدي. إيه رأيك؟ يا والدي أنا ماليش رأي بعد رأيك، أنا تحت أمرك ورهن إشارتك. ربنا يا ابني يكملك بعقلك. بس لي رجاء عندك، أطلب تجدني عند ظنك زي ما تحللت أنت من وعدك. أيوة أنا كمان عايز أتحلل من وعدي. يعني نصرف النظر عن حكاية الزواج دي. يا ابني أنا بربط بين زواجك وبين مستقبل بلادك، أنت لازم تتزوج. أتزوج هنوم إذا كنت هتزوج؟ بعد ما وضحت لك إيه اللي حيترتب على زواجك منها برضو عايز تتجوزها؟ أنا قطعت أمرك وحصرف النظر عنها، لكن مش ممكن أتجوز غيرها. سامع يا دادار؟ ده آخر قرار. يعني بتحط العقدة في المنشار، لا تتجوز هنوم لا تعيش محروم. تسمح لي يا مولاي السلطان؟ من غير استئذان. انت ساكت ليه يا وزير؟ أنا سمعت كلامك يا مولاي وسمعت كلام الأمير، وعندي حل وسط بين الرأيين يمكن يوفق بين الرغبتين. اللي ببالك خطر في بالي يا وزير. انت عين الحكمة والتدبير. لكن يتجوز أربعة الأمير؟ أتجوز أربعة؟ ما هم دول أربع ملوك وسدوم واحد منهم،